أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزني. أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزني. إن هذا العيد جاء ناشرا فينا الإخاء، نازعا أشجار حقد مصلحا يهدي الصفاء. إن هذا العيد جاء ناشرا فينا الإخاء، نازعا أشجار حقد مصلحا يهدي الصفاء. اطلبوا عفو الرحيم واسلكوا درب النعيم، وابذلوا الإحسان فيه للفقير ولليتيم. اطلبوا عفو الرحيم واسلكوا درب النعيم، وابذلوا الإحسان فيه للفقير ولليتيم. أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزني. أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزني. موسم الأفراح أهلا طائف الأحزان ولا، تسقني للسعد كأسا تك من حلواك أحلى. موسم الأفراح أهلا طائف الأحزان ولا، تسقني للسعد كأسا تك من حلواك أحلى. كل عام مرتين تنتقيني نجمتين، ثم تمضي غار سنتي رمض قلبي زهرتين. كل عام مرتين تنتقيني نجمتين، ثم تمضي غار سنتي رمض قلبي زهرتين. أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزني. أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزني. أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد وانزعوا أثواب حزني. أقبل العيد يغني قائد الفرحات أعني، فالبسوا كل جديد.